بهذا اليوم يا سعدي ويا فرحي بذا المجد تخرجت التي امتازت بطبع الحب والود لها بسماتنا ارتسمت لها كون من الورد لها كون من الورد لشادية التي تسمو بفعل الطيب والخير تخرجها أتى غيفا ويشرح سعدها صدري لكم تعبات لكم سهرات لتجني فرحة العمر لكم تعبات لكم سهرات لتجني فرحة العمر بهذا اليوم يا سعدي ويا فرحي بذا المجد تخرجت التي امتازت بطبع الحب والود لها بسماتنا ارتسمت لها كون من الورد لها كون من الورد رياضياتها فخر وتدرسها مع الحب وذي خريجة منها وكم وجدت بذا الدرب يحق لها بأن تهنى وتحظى اليوم بالقرب لها دعواتنا جمعا فوفقها يا ربي.